بالعلم بل بالأدب من هال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي وأخواتي في الله، مشتركي أكاديمية أصول العلمية أصحاب المرحلة التمهيدية، حياكم الله وطبتم وطابت أيامكم بكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وهذا درس جديد، وهو الدرس الثالث والمجلس الثالث من مجالس شرح هذا المختصر المبارك، وهو متن سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه. وقد توقفنا عند فصل قال فيه المؤلف: فصل فيما يحرم على المحدث. ولعل هذا العنوان من الطبع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: من انتقض وضوءه حرم عليه أربعة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. ويحرم على الجنب ستة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، واللبث في المسجد وقراءة القرآن. ويحرم بالحيض عشرة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، واللبث في المسجد وقراءة القرآن، والصوم والطلاق والمرور في المسجد إن خاف تلويثة، والاستمتاع بما بين السرة والركبة. هنا بارك الله فيكم يذكر المؤلف بعد أن ذكر الوضوء وذكر الغسل وبينا أن الحدث أنواع، فمنه حدث أصغر ومنه حدث أكبر، والحدث الأصغر يرتفع بالوضوء والحدث الأكبر يرتفع بالغسل. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن الذي أحدث هذا قد امتنعت عليه أمور، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. ومعنى هذا أن أعمالا كثيرة من أعمال الإيمان والإسلام تفتقر إلى الوضوء، تفتقر إلى الطهارة، فمن ثم الذي يحدث حدثا أصغر يمتنع عليه أمور لا يمكنه أداؤها إلا بعد أن يرفع الحدث، والذي أحدث حدثا أكبر كذلك تمتنع عليه أمور أكثر من باب أولى حتى يرفع حدثه. وبين المؤلف رحمه الله تعالى أن الذي بين ثلاث صور: من به حدث أصغر تمتنع عليه أربعة أمور، ومن به جنابة وعبر البعض بأنها الحدث المتوسط وهذا يمتنع عليه أمور، ومن بها حيض أو نفاس تمتنع عليها أمور عشرة، يعني أكثر ممن قبلها. فأما من أحدث حدثا أصغر فتمتنع عليه أمور أربعة: الأول الصلاة، فلا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. وقال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلا يصح صلاة أحد حتى يتوضأ. فإن دخل الإنسان للصلاة وهو غير متوضئ وهو يعرف أنه محدث، فأولا يأثم إثما عظيما، وذلك أن هذا نوع استهزاء، ويخشى مغبة هذا على دينه وعلى إسلامه. الأمر الثاني أن صلاته لا تصح، وعليه أن يتوضأ وأن يعيدها مرة أخرى. وإن كان هذا الإنسان لا يعرف، كان ناسيا أو جاهلا أنه محدث، ففي هذه الحالة لا إثم عليه، لأن الله عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال سبحانه: قد فعلت، كما في الحديث. فلا إثم عليه، فلا إثم على الناس ولا الجاهل. وأما من ناحية صلاته فإنها لا تصح كونها فريضة، لا تصح منه هذه الصلاة، عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة، وما صلاه يؤجر على ما قاله فيه من قرآن وأذكار وغير ذلك. وهذا يستوي فيه الصلاة الفريضة والنافلة والجنازة وغير ذلك، إلا حالة، هناك حالة يجوز له أن يصلي بغير طهارة، وهو فاقد الطهورين، الذي لا يجد ماء فيتوضأ به، ولا يجد ترابا فيتيمم منه، فهذا يسمى بفاقد الطهورين، كإنسان محبوس في صندوق حديدي، فلا ماء ولا تراب، فماذا يصنع؟ يصلي الفرض دون النفل، مراعاة لحرمة الوقت، ويقضي صلاته هذه إذا قدر على الماء أو على التراب. ومن حكمه أنه إذا قرأ، إن كان محدثا حدثا أصغر، له أن يقرأ الفاتحة وأن يقرأ غيرها وغير ذلك، وتصح الصلاة على أن يعيدها أو أن يقضيها إذا قدر على ماء أو تراب. وفي معنى الصلاة هنا خطبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر، فلا يجوز للإنسان أداء خطبة الجمعة، ولا يجوز له سجدة التلاوة، ولا يجوز له سجدة الشكر، إلا أن يتوضأ. وثانيها، أي من الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أصغر، الطواف فرضا أو نفلا، لحديث: الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وفي رواية: الطواف بالبيت صلاة، يعني كالصلاة. وهذا الحديث ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله، وورد عنه أنه أسنده ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الموقوف هو الأصح، يعني الذي هو من كلام ابن عباس، لكن العلماء، جمهور العلماء، استدلوا بهذا الحديث على وجوب الوضوء للطواف، وعليه فمن طاف بالبيت فرضا أو نفلا وجب عليه أن يكون متوضئا كالصلاة. فإن أحدث أثناء طوافه ذهب فتوضأ وأكمل، لا يبتدئ من البداية، فلو أحدث في الشوط الثالث من طوافه فعليه أن يتوضأ وأن يرجع ليكمل طوافه، والله أعلم. وهذا قول الجمهور، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار القول بعدم وجوب الوضوء للطواف، ومثل هذه الأقوال قد يستفاد منها عند الحرج، يعني إنسان يطوف في زحام شديد جدا، وأحدث سواء أحدث بأن أخرج شيئا من قبله أو دبره ريحا أو غير ذلك، أو حصل مس لامرأة، أو كانت معه زوجته وهو يعني يأخذها بيده يحميها من زحام الناس أو غير ذلك، فإن أمسك بها أو مسها يحدث، فعندئذ قد يحتاج إلى القول لتقليد القول بعدم اشتراط الوضوء للطواف، والله أعلم. وثالثها مس المصحف، والمصحف المراد به هنا هو كل ما كتب عليه قرآن لدراسة، بقيد الدراسة، كل ما كتب عليه قرآن، يعني المصحف العادي الكامل هذا الذي نقرأه هذا مصحف كما هو معلوم. طيب لو أن هذا المصحف غير مكتمل أوراقه، ناقص بعض الأوراق، أو كان هذا المصحف عبارة عن جزء واحد أو بضعة أجزاء فقط، أو كانت ورقة واحدة، كل هذا يسمى مصحف لا يجوز مسحه. كذلك لو أن هذا كان عبارة عن لوح، عن ورقة كتبتها بيدك لتحفظ منها أو تحفظ منها، كذلك له حكم المصحف. كذلك لو أنك كتبت على لوح خشبي أو غير ذلك، كل هذا له حكم المصحف. كل ما كتب عليه قرآن، مش القرآن كله، لا يلزم، لو بعض آيات، كل هذا يسمى بمصحف، فلا يجوز مسه ولو بحائل. هذا يفترق عن مس المرأة الذي ينقض الوضوء، قلنا بحائل، مس الذكر بحائل. لماذا؟ لأن هذا يتعلق بالشهوة، والحائل يقلل ويمنع الشهوة. أما المصحف هنا إنما منع مسه للمحدث تعظيما للمصحف، وهذا يستوي فيه أن يكون بحائل وبغيره. لكنهم الشافعية رحمهم الله استثنوا، وغيرهم استثنوا، أن يقلب أوراق المصحف بعود أو غير أو قلم أو غير ذلك، فهذا جائز كما بين النووي رحمه الله وغيره أن هذا مما يجوز على الأصح. ودليل ذلك، دليل أن مس المصحف ممنوع للمحدث، ما جاء في حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث في صحيفة عمرو بن حزم من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، التي تلقتها الأمة بالقبول، وتلقي الأمة لحديث بالقبول يغني عن صحة الإسناد. العلماء تلقوا هذا الحديث واستدلوا به على أمور كثيرة، منها منع المحدث أن يمس المصحف، وهذا قول جماهير أهل العلم، بل حكى عدد من العلماء الإجماع على تحريم مس المصحف للمحدث. قال النووي رحمه الله: وسواء مس نفس المصحف المكتوب أو الحواشي أو الجلد، ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف، هذا هو المذهب المختار. ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف، سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم، كتب للدراسة. طيب لو كتب لغير الدراسة، يعني بعض الناس يعلق لوحة مكتوب فيها آية من القرآن، لا يعلقها لا لقراءتها ولا لدراستها ولا مراجعة ولا شيء، للتبرك، وهذه مسألة فيها خلاف بين السلف، وهي ما تسمى بالتميمة من القرآن، هل هذا جائز أو غير جائز؟ أما ابن مسعود رضي الله عنهما وأصحابه فكانوا يرون المنع، وهناك من العلماء من أجاز، والأقرب المنع. لكن لو حتى قال أو أخذ الإنسان بالقول الذي يجيز ووضع وعلق تلك التميمة أو تلك اللوحة المزينة ولم يكن هذا مقصودا به الدراسة، فهذا يجوز مسه، والله أعلم. قال بعض الشافعية: وظاهر أن مس المصحف مع الحدث ليس كبيرا، يعني ليس من الكبائر وإنما هو من الصغائر، والله أعلم، عافانا الله وإياكم من الكبائر والصغائر. ورابعها حمله، حمل المصحف أيضا يحرم، لأن الحمل أوقع وأشد وأولى في المنع من المس، إلا إن كان يحمله في متاع، يعني معه حقيبة فيها أشياء ومن ضمن الأشياء مصحف، فيجوز طالما أطلق ولم يعني يقصد حمل المصحف بعينه، فقصد حمل الأشياء الأخرى أو قصد حمل الجميع ولم يعين المصحف بذلك، والله أعلم. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه. قال أصحابنا وغيرهم: ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا، نسأل الله السلام. قالوا ويحرم توسده، يعني يحرم أن يتخذ المصحف سادة للنوم على بعض الناس، يكون في مكان ويريد أن ينام على الأرض وليس معه إلا مصحف فيريد أن يضعه يسند به خده أو رأسه، هذا لا يجوز. بل قالوا أن توسد أحد كتب العلم حرام، حتى لو وضع الوسادة عبارة عن كتب علمية غير المصحف، أقصد علما شرعيا أيضا يمنع. هنا ننتقل لما يحرم على الجنوب، ويحرم على الجنوب ستة أشياء، ستة أشياء. هذه الأشياء الستة عبارة عن ماذا؟ قال الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله وقراءة واللبث في المسجد وقراءة القرآن، ستة أشياء. أربعة منها سبق الكلام عليها، وهي الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، لأن هذه الأشياء إذا منعت للمحدث حدثا أصغر فالمحدث حدثا أكبر من باب أولى. فيحرم على الجنب الصلاة إلا فاقد الطهورين كما قلت، فيجوز له الصلاة في الفريضة فقط، لكنه يمتنع عن قراءة القرآن إلا الفاتحة، لأن الجنب لا يجوز له قراءة القرآن خلافا للمحدث حدثا أصغر. المحدث حدثا أصغر يجوز له قراءة القرآن ويجوز له اللبث في المسجد، أما الجنب لا يجوز له قراءة القرآن. ومن ثم إن صلى يقرأ الواجب فقط وهي الفاتحة، أما المستحب وهي القراءة التي بعد الفاتحة فلا يجوز له قراءتها. وكذلك لو نظر إنسان أن يقرأ يوم كذا مثلا سورة ياسين، وجاء هذا اليوم الذي نذر فيه ذلك فإذا به أجنب ولا ماء ولا تراب فقد الطهورين، جاز له قراءتها لأنه عاجز شرعا عن استعمال الماء أو التراب. والطواف كذلك ممنوع كما سبق، بل أبلغ وأشد. ومس المصحف وحمله وهو أيضا كما قلت أشد وأعظم. قالوا كذلك واللبس في المسجد، خامس هذه الأشياء اللبس في المسجد، وهي بضم اللام وفتحها، لبس ولبس مصدر لبس، والمراد بالمسجد هنا ما وقف للصلاة حتى لو كان مكان ليس فيه أعمدة ولا جدران، لكن مكان هكذا خصص أنه مكان وقف للصلاة هذا يسمى مسجدا، فيحرم اللبس فيه. والمراد باللبس هنا المكوس فيه بقدر الطمأنينة، أما عبور المسجد لحاجة عبوره وهو الدخول من باب والخروج من آخر فهذا يجوز، فهذا يجوز. وأما التردد فيه فإنه حرام كالمكس. يعني إيه التردد؟ وما الفرق بينه وبين العبور؟ العبور إنسان لا يجد طريقا فيأخذ المسجد، يدخل من باب ويخرج من باب الآخر، يوفر على نفسه الطريق ولا يمكث في المسجد. أما التردد يدخل المسجد ويخرج، يدخل ويخرج، يدخل يأتي بشيء من المسجد ويخرج مرة أخرى، التردد عليه هذا ممنوع. أما العبور فجائز لقول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تقربوا موضع الصلاة في حال كونكم سكارى ولا في حال كونكم جنبا. نعم يجوز لبسه فيه لضرورة، كأن نام فيه واحتلم وتعذر خروجه من المسجد لخوف من عسكر أو من قطاع طرق أو غير ذلك في هذا الوقت، لكن يلزمه التيمم إن وجد غير تراب المسجد والله أعلم. وسادسها قراءة القرآن، سادس ما يمنع منه الجنب قراءة القرآن، وذلك لما ورد في حديث لا يحل القرآن لجنب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني حسنه بعض أهل العلم. قال العلماء: وإنما يحرم قراءة القرآن في الأحوال الآتية. الأول أو بشروط سبعة. الشرط الأول كون القراءة باللفظ، أن يتلفظ بها. أما لو أجرى القرآن في نفسه، في ذهنه، في قلبه ولم يتلفظ بها، هذا جائز لا بأس به. الأمر الثاني كون القارئ مسمعا بها نفسه، لأننا عندنا الإصرار، أقل الإصرار أن تسمع نفسك، أن تقرأ وأنت في وقت ليس فيه ضوضاء ولا شيء، تقرأ فتسمع وأنت نفسك، هذا إصرار. أما الجهر أن تسمع غيرك. لو أن إنسانا تلفظ بالقرآن ولم يخرج صوتا، فلم يسمع نفسه، فهذا جائز له، فمرر القرآن على قلبه ومرره على لسانه ولم يتكلم به صوتا. الشرط الثالث كونه مسلما. أما الكافر لا نمنعه من القراءة لعدم اعتقاده الحرمة وإن عوقب عليه. الشرط الرابع كونه مكلفا، فخرج الصبي والمجنون فلا يمنع. الشرط الخامس كون ما أتى به قرآنا. أما لو أنه قرأ آية منسوخة أو شيئا من غير القرآن من توراة أو إنجيل فهذا جائز. الشرط السادس القصد للقراءة وحدها، أن تقصد قراءة القرآن. أما إن قصدت الذكر، إن قصدت الذكر وحده أو غير ذلك فهذا جائز. يعني لو أن الإنسان أراد أن يركب شيئا فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، لم يقصد آية وإنما قصد ذكرا، فهذا جائز. الشرط السادس القصد للقراءة وحدها أو مع الذكر أو القصد الواحد لا بعينه. أما إن قصد الذكر أو أطلق جاز ذلك. إن قصد الذكر فقال مثلا، أراد أن يسترجع فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه جزء من آية، ومع ذلك جاز منه ذلك إن قصد الذكر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، هذا من القرآن لكنه قصد به الذكر، وهكذا، فهذا جائز. أو أنه أورد ذلك من غير قصد للقرآن أصلا، إنما جرت على لسانه، فهذا أيضا معفو عنه. الشرط السابع لكون القرآن ممنوعا من قراءته، لكون الجنب ممنوعا من قراءة القرآن، أن تكون القراءة نفلا، بخلاف ما إذا كانت واجبة كما ذكرت لكم، كإنسان سيقرأ الفاتحة وهو فاقد للطهورين فعندئذ، وسيقرأها في صلاته، فعندئذ جاز له ذلك والله أعلم. ثم انتقل للكلام عما يحرم بالحيض، فذكر عشرة أشياء، والمراد بالحيض هنا سواء كان الحيض أو النفاس، كلاهما حكمه واحد. عشرة أشياء، ستة منها سبقت، وهي الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبس في المسجد وقراءة القرآن، فهذا يحرم على الجنب ويحرم كذلك على الحائض، فلا يجوز لها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فذاك من نقصان دينها. ولا يجوز لها قضاء، لا يجوز لها الصلاة ولا يشرع لها القضاء كذلك. أما الصوم فيجب عليها إن أفطرت من نهار رمضان لحيض أو نفاس أن تقضي ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفارقت الصلاة الصوم حيث يجب قضاء الصوم، لأن الصلاة تتكرر كثيرا فيشق قضاؤها، ولا كذلك الصوم فلا يشق قضاؤه لأنها أيام معدودات كما أخبر الله عز وجل في أيام رمضان. الصلاة والطواف كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجته حجة الوداع حين بكت وقالت أنها حاضت، فهدأ النبي صلى الله عليه وسلم من روعها وقال فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فإن كان الإنسان وإن كانت الحائض يحرم عليها المكث في المسجد في عموم المساجد فكيف بالمسجد الحرام، لأن طوافها يلزم منه مكثها في المسجد الحرام، فهي ممنوعة من المكث في المسجد عموما وممنوعة من الطواف بالبيت سواء كان طواف فريضة أو طواف نافلة والله أعلم. وثالث ذلك مس المصحف كما سبق، ورابع ذلك حمله. طيب قبل أن أنتقل لما بعد المس والحمل أريد أن أنبه أن كتب التفسير والفقه التي فيها قرآن ينظر فيها، خاصة كتب التفسير، إن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها اعتبارا بالغالب وهو القرآن لأنه أكثر وأغلب، وإن كان القرآن أقل وغيره أكثر فلا يحرم مس الكتاب ولا حمله، وعلى هذا غالب كتب التفسير والفقه وغيرها، إلا إن كان هذا الكتاب من التفسير. الأصل فيه أنه مصحف وحوله معاني الكلمات، فالقرآن هو الأساس وغيره نافلة غيره زائد، والقرآن هو الأكثر، فعندئذ يعامل معاملة المصحف ويحرم مسه وحمله والله أعلم. وعلى كل حتى الكتب الشرعية التي لا تعامل معاملة المصحف وكتب السنة يكره مسها للحائض والجنب، وينبغي أن يتطهر الإنسان لها كما كان عادة أهل العلم. طيب الخامس قلنا اللبس في المسجد، وأريد أن أنبه أن الفارق بين الجنب والحائض أن الحائض أن الجنب ممنوع من اللبس في المسجد، وأما الحائض فتمنع من اللبس وتمنع من المرور فيه إن خشيت تلويثة كما سيأتي، ولذلك زاد شيئا في المتن هنا خاص بالحائض. طيب وفي الحديث لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، وهذا رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقراءة القرآن مثلها مثل الجنب، لكن أريد أن أنبه على أمر بخصوص الحائض خاصة، وهو أن هناك من النساء من معلمات القرآن أو غير ذلك ممن يكون عملها بالقرآن أصلا، فإذا جاءت وهي موظفة في مدرسة في معهد ديني، فإذا جاءت وكان حيضها مثلا أسبوعا في الشهر أو أكثر، فجاء وقت حصة القرآن تقول لا يمكن أن أدخل، لماذا؟ لأنني حائض، فهذا صعب جدا. فعدد من المتأخر الشافعية قالوا المذهب عندنا المنع، مذهب الإمام الشافعي المنع، لكن مذهب الإمام مالك رحمه الله جواز قراءة القرآن للحائض دون المس، دون أن تمس المصحف أو تحمله، يجوز لها قراءة القرآن عند الإمام مالك رحمه الله. فيجوز للمرأة الشافعية التي تأخذ بمذهب الإمام الشافعي أن تقلد الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة دفعا للحرج وطلبا للتيسير، وليس هذا منها روغانا ولا شيء، وإنما هو التماس رخصة ومن ثقة، وهو تقليد لإمام عالم عظيم من أئمة الإسلام، فجائز لها ذلك والله أعلم. وسابعها الصوم، فيجوز للمحدث حدث أصغر وللجنب الصوم، أما الحائض لا يجوز لها الصوم، فمتى نوت الصوم حرم عليها، ولقوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، ويجب قضاؤها. وثامنها الطلاق، وهي مسألة يعني ستأتي في دروس الطلاق في المرحلة التي تلي ذلك، وعلة هذا والحكمة في أن الطلاق يمنع منه للحائض، يعني أن الرجل لا يطلق امرأته وهي حائض، حكمة ذلك تضررها بطول مدة التربص، لأن بقية الحيض لا تحسب من العدة. قال الله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فالمرأة إن طلقت في وقت الحيض ستمكث بغير عدة، هكذا لا تحسب من العدة حتى تطهر ثم تبدأ في عدتها، وعليه نطول عليها المدة، إلا في أحوال ذكروا 7 أحوال يجوز أن يطلق الرجل امرأته في حال الحيض، كحال الخلع وغير ذلك من الأحوال، هذه لا مجال لها هنا. ولكن معلوم أن الطلاق السني يكون في طهر جامعها الرجل فيه. الله أعلم. مرة أخرى أقول أن الطلاق السني يكون في طهر لم يجامعها الرجل فيه، أسف، يكون في طهر لم يجامعها الرجل فيه. فالطلاق السني في طهر لم يجامعها فيه، والطلاق البدعي يكون في غير طهر أو في وقت جامعها فيه، والله أعلم. وتاسعها المرور، أي مجرد العبور في المسجد، إن خافت تلويثه لغلظ حلسها، وبذلك فارقت الجنب، فالجنب لا يخاف منه تلويث، أما هي فعندها دم قد يسقط قد يلوث المسجد، وقد عظم المسجد عن هذا وطهر عن ذلك، فتتحفظ إن كان هناك حاجة للمرور. وعاشرها الاستمتاع بما بين السرة والركبة. عاشر الأمور التي تمنع منها الحائض والتي يمتنع على الرجل فعلها: أن يباشرها زوجها بما بين السرة والركبة. وقد قال الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالله سبحانه قال: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ومعلوم أن الإجماع والمعروف أنه لا يجوز له أن يجامعها، أن يطأها. ومعلوم كذلك أن المسلمين لم يكونوا يتشددون مع المرأة الحائض كاليهود، فكانت المرأة الحائض عند اليهود إذا حاضت المرأة لا يجالسوها ولا يؤكلوها ولا غير ذلك. وأما الإسلام فجاء بشريعة سمحة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجالس نساءه وهن حويض، وتنام المرأة بجانبه وتأكل معه وغير ذلك. لكن الكلام هنا في جماعها وفيما بين السرة والركبة. أما قضية الجماع والوطء فهذا أمر مفروغ منه. وأما المباشرة، أي مس ما بين السرة والركبة بغير حائل، فيرى الشافعية رحمهم الله في المعتمد عندهم أنه لا يجوز للرجل أن يمس من امرأته شيئا مما بين السرة والركبة. هذه المنطقة ممنوع أن يمسها، سواء كان يمسها بقصد الوطء أو بغير قصد الوطء. وأما إن كان بحائل ولا يقصد الوطء فلا بأس، وإن كان فوق السرة وتحت الركبة فلا بأس بشهوة أو بغيره. أما ما بين السرة والركبة فممنوع المس. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل من امرأتي وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار. والإزار ثوب يلبس في الوسط من السرة إلى الركبة غالبا، لذلك الإنسان المحرم يلبس رداء هذا الأعلى وإزارا هذا الأسفل، فالإزار يغطي من السرة إلى الركبة هذا غالبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار يعني ما فوق السرة هذا الجائز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نساءه كما في حديث عائشة رضي الله عنها إذا كانت إحدانا حائضا يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض. وكانت أم المؤمنين رضي الله عنها تقول أيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، يعني أن الإنسان إن ترك لنفسه الأمر ويقول المهم أنني لن أجامعها ثم يعني يحدث بينه وبين زوجته شيء من مماسة ومباشرة وغير ذلك في هذه المنطقة، فإنه كالذي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لا يستطيع أن يملك شهوته فتملكه شهوته وتغلب عليه، فإذا به يجد نفسه قد وقع في المحظور وهو الجماع وحال الحيض، وهو أمر حرام كبيرة من الكبائر. واختار الإمام النووي رحمه الله تعالى من حيث الدليل أنه يجوز للرجل كل شيء إلا الجماع، إلا الوطئ فقط، إلا الإيلاج فقط، وأما ما بين السرة والركبة فيجوز مباشرتها. لكن لو كان الإنسان يعلم من نفسه أنه لا يستطيع أن يملك نفسه فيمتنع عن هذا، وإنما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله أخذا بحديث عائشة رضي الله عنها اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وقول الشافعية في ذلك أحوط وأسلم. والنووي لا شك أنه من أئمة الشافعية، لكنه هنا اختار من حيث الدليل، يعني لم يقل أن هذا هو مذهب الشافعية، وإنما قال هذا الذي أختاره أنا لنفسي من ناحية الدليل. هذا خلاصة ما في هذا الفصل، وهو ما يتعلق بما يمنع منه المحدث والجنب والحائض. ثم ننتقل لفصل آخر وهو التيمم.